الحديث يؤخذ منه أن جعفر السعور أفضل من تقديمه، لأنه كلما تأخر السحور كان ذلك أقوى للصائم على الصوم. الآن لو تسحر ساعة الواحدة الثانية صباحا لكان ذلك بعيدا، ونحتاج إلى شربة ماء بعد ذلك أو لأكل أو شرب بعد ذلك، فربما يقنع بذلك السحور المتقدم فينام. ثم إذا قام بعد الإمساك يكون عشاء، كلما تأخر السحور يكون عشاء. في قوله تسحر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، هذا يؤخذ منه مبادرة إلى الصلاة في أول وقت. وفي هذا الحديث أن وقت الإمساك هو الوقت الذي يحصل فيه طلوع الفجر، يعني ما في فاصل، مجرد ما أمسك المسلم من الأذان الثاني معنى ذلك أن الفجر قد دخل. وعن عائشة وأم سلمة وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر ويدركه بأهله ثم يغتسل ويصوم، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يجامع أهله من الليل وربما يدرك الفجر وهو يدرك من يغتسل، فلا يكون ذلك مانعا من إتمام الصوم. أن بعض الناس إذا أصبح جنوبا وهو صائم يقول فسد صومي من الخمر، يعتبر نفسه كأنه وقع منه جماع فيه وهو في حاجة إمساك. نقول هذا ليس إفطارا بل هو أثر من آثار الفطر، الجماع هل هو للممسك أو للمفطر؟ هو مشان المفطر، لكن كونه بقي على جنابته إلى الفجر وطلع عليه الفجر ولم يغتسل هذا لا يضر الصوم. الصوم هو أن لا يجامع وألا يتعاطى مفطرا بعد وقت الإمساك. أما إذا سبق الجماع وكان من الليل ثم بقي أثره وهو الجنابة بعد طلوع الفجر فإن ذلك لا يضر، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل ويصلي ولم يكن ذلك مانعا من الإتمام الصلاة. فيؤخذ من ذلك أن صوم الجنوب إذا أصبح جنوبا صحيح إذا كان من جماع الليل، أما إذا كان من جماع النهار فإنه يفسد الصوم. طيب، يؤخذ منهم أيضا أن الاحتلال إذا احتلم ولو بعد الفجر فإن صومه صحيح. نفترض أن شخصا يعني احتلم بالنهار، هل الصوم بذلك؟ لا الصوم بذلك، وصومه صحيح لأنه لم يتعمد ذلك. ولو احتلم بالليل ثم بقي جنبا إلى أن طلع الفجر فإنه ثوبه يكون صحيحا ويغتسل ويصلي ويتمادى بصومه وصومه صحيح. قياسا على مسألة الجنب. قال ابي هريره رضي الله عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما رفعه الله السقام. هذا الحديث فيه بيان ما تفضل الله عز وجل به على عباده ان صوم اذا صام المسلم ثم عرض له نسيان في أثناء الصوم فأكل وشرب فإن صومه لا يتضر بذلك، بل هذا من نعمة الله عز وجل وإحسانه، سقاه الله وأضاف الله سبحانه وتعالى أضاف النبي صلى الله عليه وسلم أنه أضاف السقيا إلى الله فقال إنما أطعمه الله وسقاه، فأضاف هذا الطعام الذي طعمه المسلم في حال النسيان والذي والشرب الذي شربه هو ناسي أضاف أن إذا سلم إلى الله فكأنه برأ منها الآكل والشارب إذا كان ناسي، فقال إنما أطعمه الله وسقاه. هذا يدل على صحة الصوم لمن أكل أو شرب ناسيا. قال الإمام المقيم ولو أكل حتى شرب ولو شرب حتى رمى كيف جكام فرض صوم أكل ناس حتى شرب بس بشرط أن ينقطع عن الأكل والشرب متى ما ذكر، أما إذا تذكر الآن خلاص صار فضل إلى الأم واحد أو فضل شيء من اللبن وهو ناسي فتذكر وقد بقي من اللبن شيء يقول لك أن يتم ما قالت هذا يفسد صومه وطوالي ولو كان مقدار بسيط. نعم، باستفاضة هذا الحديث أن النسيان من الأعذار المبيحة للأكل والشرب في حال الصيام، وهل يقاس على النسيان شيء آخر من الأعذار؟ كان يقال من أكل على الفطر أكل وشرب لكن مكره، هل يقال أن صومه صحيح بناء على أن الإكراه عذر كما أن النسيان عذر؟ نعم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية لو أكره حتى شرب أكره بالضرب أو بالقتل، قال اشرب أو قيل له كل وإلا قتلناك أو ضربناك، فخشي الهلاك من الضرب أو القتل فإنه لا شيء عليه يأكل ويشرب لا شيء. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم يجيء رجل وقال يا رسول الله أهلكت، قال ما أهلكك أو قال ما لك، وقال وقعت على امرأتي وأنا صائم، وفي رواية نصرت أهلي في رمضان، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة ارتقاء؟ قال لا، قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا، قال هل تجد وطعام 60 و60؟ قال لا، قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فبينما نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق في تمر والعرق من يكسر يقال عرق ويقال عرس. وقال ابن سيدي رحمه الله عرق هو المشهور، واما ما ذكره بعض أئمة اللغة في العربي فقال عرق يعني مكتل، فهذا غير مسموع ومشى المؤلف على هذا. قال أين السائل؟ قال أنا. قال خذ هذا وتصدق فيه. وقال على أكثر مني يا رسول الله، والله ما بين رابطية يريد الحرتين على بيت أو فرق من أهل بيتي. والله النبي صلى الله عليه وسلم حسن غير ثم قال أطعمه أهلك. نعم. والحرة الأرض تركبها حجارة السوق. نعم. هذا الرجل هو سلمة بن صخر، ووقع على أهله فلم يصبر في نهار رمضان، ويعلم ان الدماء في نهار رمضان حرام، لكن غلبته نفسه واكره اهله على الدماء فجامع في نهار رمضان وليالي منه. جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متاسف وحزين، فقال هلكت يا رسول الله واهلكت. وفي رواية جاء ينفث شعره ويخمش وجهه ويقول هاتك لهم يا وهاتك لهم يا. هذا فيه أيها الأخوة أن الأكل والشرب في نهار رمضان فيه أن الدماء في نهار رمضان معصية صغرى موجبة، يعني يقول الواقع فيها هلك، لأن ارتكاب الكبائر سبب للهلاك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك، فأن يقول له لا تقول هلك، فأقره على قوله هلك، فارتكاب المعاصي لا سيما الكبائر من موجبات الهلاك. وهذا الرجل جاء نادما فيما يظهر، لأنه قال الراوي جاء وهو يقمش وجهه وينتف شعره، يتعامل معه النبي صلى الله عليه وسلم معامل القاضي. وقال له ما أهلكك، يعني ما هو الموجب للهلاك تدعو نفسك بالهلاك او تقول اهلك هلك، ما الموجب لذلك؟ فقال وقعت اهلي في نهار رمضان. اذا هذا الرجل اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بانه هلك لانه اتى معصيه كبيره تكون سببا لهلاكه وعقوبة الله له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة. فقال يا رسول الله ليس لرقبة إلا رقبة هذه. والرسول يريد يعني أن يعتق رقبة مؤمنة، يأتي بعبد مسلم فيعتقه فيكون ذلك كفارة له. قال ليس لي الا رقبتي هذه. فقال عليه الصلاه والسلام ثم شعرين متتابعين كفاره لك. فقال وهل فعل في هذا الا الصوم؟ انا ما قدرت على الوضع اصوم شعرين متتابعين. والرسول يتبسم في جوابه وينقله إلى ما يقدر عليه، فقال إذن أطعم 60 مسكينا. فقال يا رسول الله ما أجد ما أطعم به. فسكت الرسول عليه لأن الكفارة انتهت مراتبها، الاعتاق ثم صيام شهرين متتابعين ثم إطعام 60 مسكين. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر وهو المكتم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذ هذا فأطعمه وأحلى، قال: خذ هذا فتصدق به، يعني أطعمه 60 مسكينا. فقال: على أفقر مني يا رسول الله؟ والله ما بين لبتي، يعني حضرتي، المدينة تقع بين حضرتي، الحرة الشرقية والحرة الغربية. قال: ما بين لبتي أهل بيت أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة لجاج هذا الرجل، ولأنه رأى منه مقايل الصدق، وأنه لم يقدر على شيء من الكفر، حتى لما أعطاه التمر ليتصدق به قال: والله ليس هنالك أهل بيت أحوج إليه مني، فقال: لن أطعمه أهلك. يقول الشيخ عبد العليم بن عبد الله بن باز: هذا رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مرتكب لكبيرة، فرجع عن النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل تمر، ونحن إذا جاءنا العاصي رجع منا بضربتين، وربما بشتمة، وربما بإيذاء. فهذه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وحسن معاملته لمن جاء إليه. يؤخذ من هذه القصة أحكام كثيرة، منها أن المعاصي والكبائر من موجبات الهلاك، ويؤخذ من هذا الحديث رفق النبي صلى الله عليه وسلم لمن جاءه نادما عاصيا، رفق به وأحسن إليه، وفيه وجوب الكفارة على من وطي في نهار رمضان عامدا عالما، يعني عالم بالحكم ومتعمد ناسيا، لأن الإنسان لا يتصور في هذا، حتى لو كان ناسي فزوجته ينبغي أن تذكره، لكن لو فرض أنه ناسي وهي ناسية يمكن يتصورها. ويستفاد من هذا الحديث أن كفارة الوطء في نهار رمضان مرتبة على هذا الوجه الذي جاء في الحديث: إذ رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فإطعام 60 مسكينا، لكل مسكين نصف صاع من الطعام، ومقدر بكيلو ونصف من قوت البلد من تمر أو أرز أو دقيق أو غير ذلك. وفي هذا الحديث أن الكفارة لا تسقط بالفقر، لأنه قال: عاتق رقبة، قال: ليس لي إلا رقبة هذه، يعني ليس لي من المال ما أشتري به رقبة فأعتقها. ثم قال: وصول شهرين متتابعين، قال: هل فعل بي هذا إلى الصيام؟ ما قدرت على رمضان أصوم شهرين. قال: أطعمه أهلك، قال: أطعم 60 مسكينا، قال: لا، لا أجد ما أطعمه به. والرسول مع ذلك سكت ولم يقل له: سقط عنك الكفارة، ولا قال كذا. فدل ذلك على أن الكفارة لا تسقط بالفقر، لن تكون في ذمته. فلما جاء فرق التمر قال: تصدق به، فقال: على القرحين، قال: خذه فاطعمه أهلك. الاستفاد من هذا الحديث. واختلف العلماء هل يلحق بالوقت الاكل والشرب عنده في الكفارة، يعني في مناكل او شرب او تعمدا، هل يقال انه يطعم كما يطعم ما وضع في نهار رمضان قياسا عليه؟ فيه خلاف، والصحيح انه لا يلحق به، لان الكفارة انما تلزم بالوقت فقط في نهار رمضان، اما الاكل والشرب فانه لا يقاس على الوقت في نهار رمضان. وان كان كثير من العلماء ذهب الى ان الاكل والشرب فيه الكفارة قياسا على الوقت في نهار رمضان. ثم قال باب الصوم في السفر. السفر لما كان مغلق المشقات والمتاعب رخص الشرع في الافطار في السفر، قال تعالى: فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. قال المصنف: عن عائشه رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام. قال: إن شئت فصم وإن شئت فافطر. فهذا الحديث يستفاد منه الرخصة في الإفطار في السفر لأجل غلبة المشقة في السفر. يعني الغالب في السفر المشقة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب، في الحديث في البخاري. ويستفاد أن المسلم إذا سافر في نهار رمضان فهو مخير بين الفطر والإمساك، لكن أيهما أفضل هذا محل خلاف. فمنهم من قال الفطر أفضل أخذا بالرخصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب أن توكى رخصه كما يكره أن توكى رخصه. وبعض العلماء قال الفطر افضل. ليه؟ قال: لانه الصوم افضل. قال: لان الله عز وجل يقول: ان تصوموا خير لكم. واختار ابن تيميه رحمه الله عليه الا ان الافضل بحسب حال الانسان، فان كان الفطر إن كان الصوم يشق عليك الفطر، وإن كان لا يشق عليك فالصوم. وهذا القول هو المختار، دائما يفتي به مشايخنا كالشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين وغيره، أنه ما في أفضل على سبيل الإطلاق. الرسول كان يفطر وكان يصوم، فإذا رأى في أصحابه مشقة أفطر لكي يقتدوا به، وإذا وجدهم في راحة وسعة فإنه كان يصوم. وما نجده من بعض الناس من الإنكار على من أفطر في نهار رمضان في السفر هذا غلط عظيم. بعض الناس إذا لقاك في الباص قاطع ينكر. يا جماعة الوصف مقيم والجو بارد، هل في داعي؟ بل بعضهم يقول هذا حرام. حرام. راح يجي في البص ولقى ناس البص بيوزعوا سندوتشات، يا ناس حرام حرام، دنيا صيام حرام. قالوا الناس مسافرين، قالوا مسافرين يعني والجو بارد والبص مقيم، بس المسافر ده يجي المسافر يفطر؟ ليه؟ كان بيركب الجمال والشمس تحرك فيه عشان كده كان بيفطر. اما قال انت من المكيفات ما ونادي له بالراحه والله تعالى. قال: لا لا لا لا، انا عارف هو فيه لو دعا مكابر وهكذا كل هذا بسبب الجهل والناس يحترموا التخصصات في كل شيء الا في الدين يعني قلت له هو فيما يلام في البيت ده وربما يكون هذا البيت سبب العرضة والخيار يقول لك لا انت مهندس لا لا ما يقول لك ما في داعي الكلام خالص لأنه ما إذا أنا شايف يقول لك لا إلا مهندس الحاكم يا مسلم فإذا كان أيضا مسألة تختص بالطب يقول لك نرجع للطبيب وإذا جاء الدين تكلم من الحب وربه انظر إلى الجرائد وسائل الإعلام ما يكتب فيها من الباطل كلهم غير متخصصين يكتب أبطل الباطل ويدافع عنه ولو قيل لو أنت متخصص في الشريعة يقول لك لا أنا خريج كيمياء أو فيزياء لكن ما يكون على الدين تكتب فيه يصر على أنه يكتب فيه لأنه الدين حق الناس كله إذا كان حق الناس فكل إنسان يتكلم وهذا من بلايا هذا العصر نسأل الله العافية وقد ذكر السلف أنه في آخر الزمان يكثر القول على الله بغيره هذا من علامات العقل يعني تسمع المقالة لو سمعت في زمن السلف لهاجر الناس من البلد التي قيلت فيها من كثرة من إيه كان بهاجره يهجر الباطل قال سفيان أسمع المقالات لا عهد لي بها من أشياخها وإني مهاجر بدين يعني البلد ده مثلا فيها كلام ما أصبر على سماعه فأتى مسجد البصرة وكلم الناس ووعظ مرشدهم ثم ركب جمله فصار البصرة ظهرت فيها أهواء يعني خرج منها بدعة القدرية وخرجت منها بدعة التجاهل خرجت منها بدعة كثيرة وإن كان أصل بدعة التجمل خرجت له خراسة قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر قال فنزلنا منزلا في يوم حار وأكثرنا ظلا وأكثرنا ظلا صاحب الكساء ومنا من يلتقي الشمس بيده قال فسقط الصوم فسقط الصوم وقال المفطرون فضربوا الأغنياء وسقوا الركاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر أنا في تحريض من النبي صلى الله عليه وسلم على الإفطار عند المشقة في تحريض من النبي صلى الله عليه وسلم على الإفطار عند المشقة ونزع سمع وجد أولى قد ظلل عليه فقال ما شأنه قال عن ابي الدرداء قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حال شديد حتى ان كان احدنا يضع يده على راسه من شده الحر وما فينا صائم الا رسول الله عن انس بن مالك قال كنا نسافر مع رسول الله فلم يعد يعني الصائم على المفطر والمفطر على الصائم هذا حديث واحد معناه لا وعن ابي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان حالا شديد حتى ان كان احدنا ليضع يده على راسه من شده الحر وما فينا صائم الا رسول الله وعبد الله بن رواحه هذا الحديث فيه جواز الفطر في السفر وهذا سبق الكلام عليه وكان هذا الحديث ايضا فيه اقرار النبي صلى الله عليه وسلم لمن افطر واقرار النبي صلى الله عليه وسلم لمن صام فدل على جواز الامرين في السفر حديث جابر بن عبد الله قال كان يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره فراى رجلا زحاما ورجلا قد ذل عليه قال ما هذا الحال صائم قال ليس الجرون الصيام والسفر وفي لفظ عليكم برخصه الله التي رخص لكم هو من الحديث فيما تقدم من جواز الفطر الصواب والسبب وأنه لا بأس به، وإن كان الفقه أفضل لمن الشق عليه. وفيه أن الصيام في السفر إذا كان يشق على الصائم ليس من البيت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. لكن هذا الحديث ليس على إطلاق، يعني ليس من البر الصيام في السفر إذا كان يجلب مشقة للصائم. وأما إذا لم يجلب مشقة للصائم بل كان في سعة وراحة فهذا من البر والطاعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر ولا يمكن أن يفعل الرسول ما ليس ببر. وأحاديث غير كثيرة لعلنا نكتفي منها في هذا القدر، وفي المواصلة في الباقية وصلى الله عليه وسلم. صار لم تسقط على من قال تكون في المنزل الى من تحتوي، ممكن بعد سنه بعد سنتين او استطاع اي كف كف، لانهم يقولون لا تسقط باليسار، وذهب بعض العلماء الى انها تسقط باليسار كما يسقط يعني سائر الحقوق، لان هذا ليس حقا لادميين بل هو حق محض لله. والاصل في الحقوق الإلهية أنها تسقط بالعذار، ومن العذار العجز والإحسان. هذا قول طائفة من العلماء أنها إذا أعسر فإنها تسقط، لكن القول الآخر أحور. الشيخ بن باز يقول القول الثاني أحور، وهو القول بأنها تكون في ذمته حتى يسقط، لأنها واجب، وهذا الواجب الآن عجز عنه، والعجز مسقط للتكفير الآن، لكن ليس مسقطا للتكفير على السعر، لأنه دين، ودين الله يقضى كما قال جاء في الحديث، دين الله أحق بالقضاء، والقضاء يعني فيه سعر، الزلمة نقول له أرض الصلاة معناها ممكن يقضيها بعدين والرجوع يعني. سبحان الله لم تذكر القصة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوجب الكفارة على زوجته، والعلماء سلكوا مسالك في الجواب عن هذا، فقالوا لعلها كانت مكرهة، ويقول هذا دليل على أن المكره لا دليل عليه الكفر. وبعضهم قال لعله أمر على الكفارة لكن لم تذكر، وهذا بعيد شوي. كل يوم ذكر الرجل لماذا يذكر المرأة؟ دليل ذلك أصلا هي كونها ما نقلت ما دليل على أنها ما أمر بالكفارة، بس ذكر الرجل والمرأة كمان أمر، لكن يمكن ما ذكرت في القصة اختصارا. لا لا الصحابة ما كان يقتصر أحد، ألزم هنا وألزم هناك كان نبغى دولة، لكن النبي ما سأل عن إيه؟ عن المرأة، وأرجح الأقوال أنه ربما علم أنها مكرهة، والمكره ليس عليه، العلماء قالوا فعل المكره ينسب إلى المكره، فعل المكره ينسب إلى المكره، يعني واحد قال لك اقتلك ولا تضرب الزوجة تاخذك الضربة اللي ضربوا المكر انت ما ضرب، لانك انما ضربت ليش؟ بامر هذا، وانت تريد ان تتخلص من القتل، يعني ما عندك نية تضرب نفسك لكن دايما تتخلص من الاكراه الذي قد يورث قتلا او ضربا مبرح، فقال لك اضرب. لكن العلماء قالوا اذا قال لك اقتله والا قتلناه ليس لك قتله ولا قتله، لان احياء نفسك ليس باولى من احياء غيرك، يعني ما دام الموت عليك او عليه فيكون عليك وما عنده رغبه يشنو يعني يباشر قتل هذا، لكن ده يباشره بقتلك يعني بانك انت شكت ما دام المصيبه وقعت عليك انت ترضى او تدافع عنها. اما قول تقتل ذاك عشان تحيي نفسك ما ليس من المناسب. عشان كده العلماء قالوا جميع صور الاكراه معذور فيها المكره الا من امر بالقتل فليس له القتل. واختلفوا في الزنا، لو امره بالزنا والا قتله فذهب طائفه من العلماء الى انه يصبر ولو قتل، ومنهم من قال لا الزنا اهون لان الكفر يستباح مع انه اشد. رفض الله بكلمه الكفر عند الاكراه، فالترخيص في الزنا من باب اولى قالوا، لكن يلزمه في جنايه الزنا يدفع المزن بها عرش جنايتها وهو إزالة بكارتها بالدماء. العلم ما شاء الله راس، يحتاج الإنسان ينشط ويعصي، لكن مسائله كثيرة. أنا القواعد تلزمها، القواعد تلزمها الكفارة بالنبي، لكن يبقى هل كانت هي صاحبة القصة مكرهة؟ ولذلك لم يأسرها بالقصة ولم يأمرها بالكفارة، أو كانت مطالعة ولم تذكر بالقصة فاكتفى بكفارة الرجل عن ذكر كفارتها وقد أمرها في نفس الأمر، لكنها لم تذكر بالرواية مراعاة للقياس يعني لما وجب عليها. لكن ابن تيمية قال القول بأنها كانت مطاعية ولم تذكر في القصة اكتفاء بحكم الرجل قال هذا بعيد، الظاهر أنها كانت مطاعية. نعم ما يتصور، ابن حزم قال لا يمكن أن تكون المرأة مكرية للرجل، لكن هذا بعيد. المرأة فعلا ليست أقوى من الرجل حتى تكرهه، لكن قد تكون معها آلة تكره بها الرجل يعني شيئا مشددا، ممكن تكون مكرهة ولا لا؟ تقول أقتلك إن فعلت كذا وكذا، وممكن يكون مكره، لكن حل تصور في زمن لأن الرجل أقوى من المرأة، لا من البعيد ان تكره المراه الرجل لحد مكان، لكن الان ممكن المراه تكون مكرهه للرجل وهذا ليس بعيدا بل هو يعني يمكن ان يحصل. نعم. بالنسبه للمراه عليها الكفاره والرجل هو المنفق عليه وهي ما عندها مصدر دخل خاص بها، هتدفع من وين؟ هيدفع هو برضه؟ اذا طاوعت هتكون في ذمتها. لكن هي ما عندها، الرجل هو المنفق عليها. كيف فعلت؟ كيف فعلت؟ كفارته بالاصاله وكفاره المراه للتبع. لان العلماء قالوا الكفارات هل هي من جمله النفقات او ليست من جمله النفقات؟ انتبهوا لهذه المساله مهمه. يعني المراه عندها كفاره صيام يدفع الراجل ولا تشوف هي طريقه؟ تدفع من مال مهرها ومن متاعها. ابن حزم رحمه الله قال هذا ليس من النفقة المعتادة، النفقة المعتادة هي النفقة التي جرت بها العادة وهي أكلها أكلها وشربها ولباسها ومسكنها. أما الكفارات دي كان ما دخل في النفقة، ما دخل سيدنا عمر. شيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يرى ان هذا اقرب يعني اقرب الى ان تكون نفقه. لان الرجل الان يخرج زكاه الفطره عن نفسه وعن بيته فهذا من جنسها يعني حتى هي تدفع زكاه الفطره بلها. لما كان الرجل هو الذي يمور البيت اضيفت زكاه فطرها الى زوجها الذي هو قائم بنفقته وهي عباده. زكاه الفطر عباده رغم الكفار من العبادات. لكن ابن حزم قال لما كان تفريطها ناشئ من نفسها وليس من زوجها فكيف يعاقب بما عوقبت به؟ والمال العلفة انه الكفار على زوجها لا تنزجر بالكفار ولا لا؟ ابن حزم وجه قول فريد كان أصلا الكفارة شرعت للزوجة قبل التغيير لا من إيش وقع في نهار الله. الآن عليها الكفارة بلا شك ولا لا؟ إذا دفع عليها يكون اجتمعت عليها مصيبتين. وأولا فضلت في نهار رمضان وجبرت إليه ما لا يريده من معصية الله عز وجل فأكرهته على فعل المعصية. وبعدين كمان قالت لا أدفع عليك لا أصلا قاعد تدفع أنا بعيد. فكلام ابن حزم له وجه